وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وهطي والمؤتفكة أهوى فغش فيها ما غش فبأي آباء ربك تتمالي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشاها لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقل وكل أمر مستقل ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنه فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع فتول عنه يوم يدعو الداع إلى شيء نكر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلموا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنه فتول عنهم ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنه فتول عنه يوم يدعو خشعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يبشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فانتصر. هذا هو الصلاة والسلام. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الخاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر تخاها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهتري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أولاهها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها وطرسمكها فسويها وأعطش ليلها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها فألهمها فجورها الرحمن الرحيم والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إلا إن الإنسان ليطغي أن رآه